وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق. ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. شكرته لأنه خساخني لوثن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك. قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك سكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من الصفا يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لي هب ذاك ولإحواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزوي الدين بجاه القاسم ولكسفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصعبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسمانية في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منا وأملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أو زارا فنجه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا ربي أمين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنا علم وعمل بسنة وحلم وجعل بنائي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوتان ولتكفي عني كل شاش لم يرد وجك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وعلني وعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري واجعل الرب مننا معجلة جالبة لمنن معجلة يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباء عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار والسخات وهب لنا أهز الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا واللهوى ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكسرة الفضول في ظائر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاء الناس وصليا أزكى صلاة دافعة أنا وباء من جراد مانع علي والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهيرا قلبي وزدني حيا وأهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سقا ميمونة في شدة وفي رقا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والسهر الرجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا. بحرمة الحسن والحسين مح، حرمة كل من إلى الصعب جمح، وحرمة البنين والبنات، وحرمة الآل مع الغوجات، وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم، وبيتك المهمور يا ربي، وما يسوره من ملك فوق السماء، وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح، وجاي كل من إليك ينسب، هب لي ما منك جميعا أطلب، ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معز، فلتجمع بيني هنا وبينما يسوخني إليك حيث علما، وكل ما عنك يا بديع فلتفرخا بيني وبين الشريع، أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا، أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا، لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل، يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب، يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب، يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع، يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناضع، يا ربي أنت سلم حالي الواحد وأنت حسبي فلا أكابر، يا فرد أنت سلعة يا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد، مولاي أنت سل هدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع، أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك، فهم حماي ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين، ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم، والشر من يركب ذا سلاح، والشر ما يطير ذا جناح، والشر من يجلس بالكلام، والشر ذي دجع وذي خيام، والشر من ينفس في العقود، والشر حاسد وذي جهود، بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا، واقدا ونافسا وصارخا، وائنا وساهرا وطارخا، والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن، بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا، ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد، ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين، ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم، وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق، وكل أرزل وكل فاضل، وكل خاهر وكل سائل، وكل تائر وكل ماشي، وكل خامل وكل فاشي، وكل حاسد وكل شاني، وكل جبار وكل جاني، ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض، وشر ذي القرب وشر النائي، والحر والبر وشر الماء، وشر ذي القرب وشر النائي، والحر والبر وشر الماء، وصودني وأيدني أبد، وتهير القلب وسهل الجسد، وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال، وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل، وزك لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا، وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسير المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاسا وفيما لي لا تسل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحابي جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاسي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتخاء وجنة لسالك مريد وجنة أنهاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوي والأكدار بالمصطفى كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءه الرفيع واغفر لمن أمرهم بي جميعا ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وقف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات هدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرضايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضيه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربي نجني من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما قلحت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان انا امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه نفارق بها ابليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.